الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، يعني ومن أصول السنة التي يلزم الإيمان بها الإيمان بعذاب القبر. والمقصود بالقبر هنا المرحلة التي تكون بين الموت وبين البعث والنشور، سواء كان هذا الميت في قبره أو أكلته السباع أو أحرقته النار أو غير ذلك، لكن من باب التغليب يقال عذاب القبر ونعيم القبر، لأن الغالب أن الأكثر الموتى يدفنون في قبورهم، فليس المقصود أن هذا العذاب أو هذا النعيم مقيد في حالة أن يدفن الميت في قبر، بل المقصود المرحلة. والعبد يمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى التي هي هذه الدار، دار الاختبار، دار الابتلاء والامتحان والاختبار، فهو في هذه الحياة مكلف ومختبر، فرضت عليه فرائض وكلف بتكاليف ليبتلي الله عز وجل العباد، من يحسن ومن يسيء، ومن يطيع ومن يعصي، ومن يؤمن ومن يكفر، ومن يهتدي ومن يضل. ثم بعد ذلك ينتقل العبد إلى دار ثانية، وهي دار الانتظار، دار الانتظار، وهي ما بين الموت إلى وقت البعث والنشور. ثم بعد ذلك ينتقل العباد إلى مرحلة ثالثة، وهي دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. فهذه المرحلة المتوسطة التي هي ما بعد الموت وقبل البعث يكون فيها العبد إما منعم وإما معذب. والإيمان بعذاب القبر، أي وبنعيمه، أي وبنعيمه. وهذا الأمر الذي هو عذاب القبر ونعيمه أمر غيبي لا يدرك بالعقل، وإنما عرفناه من طريق الوحي، فحينما بين سبحانه وتعالى أن العبد يعذب أو ينعم بعد موته وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرفنا، ولو لم يرد به الوحي لما كان للعقل قدرة على إدراك هذا الأمر الغيبي. ولهذا يكذبه من يكذب من أهل الأهواء والبدع، لأن العقول لا تدرك هذا الأمر المغيب، وهم إنما يحكمون العقل في إيمانهم. والدليل على عذاب القبر وعلى نعيمه أدلة كثيرة، ومنها على سبيل المثال قول الله عز وجل عن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وجنوده منذ موتهم وغرقهم يعرضون على النار في أول النهار وفي آخره، في أول النهار وفي آخره. ثم بعد ذلك إذا بعثهم الله وأحياهم يدخلهم نار جهنم والعياذ بالله. وكذلك أيضا مما يدل على هذه العقيدة وعلى هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتأتيهم ملائكة الرحمة وتبشرهم بما يسرهم بأنه لا خوف عليهم يعني من المستقبل، ولا يحزنون يعني على ما خلفوا وراءهم من أهل ومال وولد. وهذا جزء من النعيم أن يبشر بهذا الخبر السار السعيد في أول مرحلة من مراحل الآخرة. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاستعاذة في آخر الصلاة قبل التسليم، أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والأدلة على عذاب القبر وعلى نعيمه كثيرة، لكن هذا شيء منها. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. تفتن بمعنى تختبر وتمتحن، ففيه اختبار وفيه عذاب ونعيم. الامتحان أو الفتنة السؤال الذي بينه المؤلف بقوله: وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. فهذه فتنة واختبار وامتحان، فمن وفق للجواب الصحيح ينعم، ومن خذل والعياذ بالله فإنه يعذب. وهذه الأسئلة ثلاثة يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي الأصول الثلاثة التي أفردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته المشهورة بالأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن آمن وعمل صالحا فإنه يثبت، ومن أخل وانحرف وضل فإنه يخذل. قال: ويأتيه منكر ونكير. يأتيه ملكان، جاء في بعض الروايات تسميتهم بما صرح به المؤلف منكر ونكير، وفي أوصافهم أزرقان أسودان، فيقعدانه، لأنه إذا وضع في قبره تعاد إليه روحه، تعاد إلى الميت روحه، ولكن ليس إعادة روحه إلى بدنه في قبره مثل هذه العلاقة الموجودة الآن في الحياة الدنيا بين الروح والجسد. فتعاد إليه روحه ويقعدانه ويسألانه، وهذا كله من أمر الغيب الذي نؤمن به ونصدق به وإن كنا لا نراه بأبصارنا ولا ندركه بحواسنا. فهذه الحواس التي أعطينا إياها الآن من سمع وبصر، هذه حواس ضعيفة، لا ترى كل شيء ولا تسمع كل شيء. هذه الروح التي بين جوانحنا ما ندري ما هي، لا نراها ولا نعرف كيف صورتها ولا هيئتها ولا من أي شيء هي، وهي أقرب شيء إلينا، نؤمن بأن معنا ملائكة حفظة لكن ما نراهم، نوقن ونؤمن بأن الله عز وجل خلق عالما ثانيا موجود معنا وهو الجن، ومع ذلك لا نراهم. فليس معنى أن الشيء الذي لا نراه أو الذي لا نسمعه أو الذي لا نلمسه أنه معدوم وليس بموجود. فما ثبت في كتاب الله، ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على العبد أن يؤمن به وأن يسلم به وأن لا يعترض عليه بأنواع الجدال والاعتراضات والشبه. يعني يأتي بعض الناس ويقول هذا الميت لو وضعنا الآن مثلا كاميرا في قبره جعلناها تصور ما رأينا شيء، رأينا جسدان في القبر كما وضع وبعد أيام انتفخ ويتحلل ويذهب ولا نرى أحد يقعده ولا أحد يسأله ولا كذا ولا كذا، يصلح هذا؟ ما يصلح، ما يصلح، هذا من أمر الغيب، من أمر الغيب. قال ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد، لأنه نحن أخبرنا بهذا الخبر لكن لم نطلع على كيفيته، لم تبين لنا كيفيته، فنؤمن به على ما جاء على حقيقته، لكن كيف علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، إذا أراد الله شيء كان وإذا لم يرد لم يكن. انظر مثلا إلى بني إسرائيل لما أغرق الله فرعون وجنوده، أمروا بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس إلى الأرض المباركة، وكان فيها قوم جبارون، فأبى بنو إسرائيل أن يدخلوا عليهم وأن يجاهدوهم في سبيل الله، منعهم الخوف، فابتلاهم الله بالتيه في الصحراء، صحراء سيناء، صحراء محدودة، محدودة المساحة وأرض مطروقة، يذهب الناس دائما من مصر إلى الشام، من الشام إلى مصر، ما تخفى عليهم. لكن لما أراد الله أن يعاقبهم سلط عليهم التيه في هذه الأرض المحدودة، كم؟ 40 سنة، 40 سنة لم يستطيعوا الوصول إلى فلسطين إلى الشام، ولم يستطيعوا العودة إلى مصر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا من آيات الله ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير. يأتي جبريل عليه السلام وينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو بين أصحابه، فيرى ويسمع منه ويعقل عنه، والذين حوله وأقرب الناس إليه لا يسمعون ولا يرون. فإذا على المؤمن التصديق والتسليم والإيمان به والتصديق به، يعني من السنة اللازمة خلافا لأهل البدع، خلافا لأهل البدع الذين لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيمه. لماذا؟ يقولون لأن العقل لا يدرك هذا العذاب ولا هذا النعيم، فحكموا العقول في هذه الأمور الغيبية وردوا بها النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة. نعم. قال رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. كذلك أيضا من السنة اللازمة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفع في اللغة ضد الوتر، ضم شيء إلى شيء، هذا معنى الشفع في اللغة. والشفاعة طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. والشفاعة لها نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المنفية هي التي تخلف فيها أحد الشرطين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الشفاعة المنفية، فلا شفاعة من دون إذن الله، ولا شفاعة لمن لم يرضى الله أن يشفع له. والشفاعة مبحث عظيم، والخلل فيه أوقع كثير من الناس في الشرك الأكبر بدعوى الشفاعة. فكثير من الناس اليوم وقبل اليوم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون العبادة لغير الله بدعوى طلب الشفاعة من هؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. كما كان المشركون الأولون يعبدون اللات والعزى وهبل وغيرها، ثم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نريد من يكونوا شفعاء ووسطاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من تأثر بهم ممن يغلون في الأولياء والصالحين يقولون: هؤلاء الأولياء لهم مكانة عظيمة عند الله، أما نحن فأخرتنا ذنوبنا وسيئاتنا وتقصيرنا، فلما نتوجه إليهم إنما هو من باب طلب الشفاعة منهم والتوسل بهم إلى الله حتى يكون ذلك أدعى للاستجابة والقبول والرضا عنا. وقد ناقش شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القضية في كثير من رسائله، ومن أهمها رسالته العظيمة المهمة كشف الشبهات. فدراسة هذه الرسالة تفقه فيها إن شاء الله أنه من الأسباب التي تعين على كشف الشبه والباطل في هذا الباب. قوله هنا: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له عدد من الشفاعات، أعظمها وأجلها الشفاعة التي تعرف بالشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وهي أن يشفع لأهل المحشر في أن ينزل الله للقضاء بينهم والفصل بينهم حتى يروا سبيلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. وذلك أن الله عز وجل إذا ساق العباد إلى أرض المحشر يبقون فيها مدة 50,000 سنة، مدة 50,000 سنة يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، والشمس فوق رؤوسهم مقدار ميل، في زحام عظيم وعرق عظيم وبلاء عظيم. فإذا طال بهم الكرب يقول بعضهم لبعض: إلى متى؟ تعالوا نستشفع بآدم أبي البشر حتى يشفع لنا عند الله فينزل القضاء بين عباده. فيأتون آدم ويقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسكنك جنته، فيعتذر آدم بأنه منع من أكل الشجرة فأكل منها، ويحيلهم إلى نوح أول المرسلين أول الرسل، فيأتون إلى نوح ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم خليل الرحمن فيعتذر أيضا، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر عيسى، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم ينطلق حتى يأتي تحت العرش فيسجد سجودا طويلا، ويفتح الله عليه بمحامد لا يحسنها الآن، يعني لما تكلم بذلك الكلام في دنياه، لكن يفتح الله بهذه المحامد عليه في ذلك المقام العظيم. ثم بعد ذلك يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ مباشرة في طلب الشفاعة للعباد، لا، لم يعني يخاطب الله مباشرة ويكلمه مباشرة في أن ينزل للقضاء بين عباده، وإنما سجد ذلك السجود الطويل ودعا ربه وأثنى على ربه، ثم طلب منه الإذن أن يشفع، فجاءه الإذن اشفع تشفع، فيرفع رأسه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن ينزل للقضاء بين العباد، فيستجيب الله وينزل ويقضي بين عباده. وهذا النزول نزول حقيقي، نزول حقيقي يليق بجلال الله لا يشبه نزول المخلوق. فهذه هي الشفاعة العظمى التي خص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي المشار إليها في قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الشفاعة الخاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، أنه يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. ومما اختصه الله عز وجل أيضا به في باب الشفاعة شفاعته لعمه أبي طالب، مع أنه مات على الكفر الأكبر، على الشرك الأكبر، والكافر لا تنفع فيه شفاعة، ولكن لجهود أبي طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته والوقوف معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في أن يخفف الله عز وجل عنه من العذاب، فقبل الله هذه الشفاعة، أذن له فيها وقبلها، فخفف عن أبي طالب، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. هذا هو التخفيف، هذا التخفيف أنه في ضحضاح من نار، يعني كمية مثل الماء الذي يغطي القدم، ومع ذلك يغلي منه دماغه. وأخف أهل النار، أخف أهل النار عذاب أبو طالب، ومع ذلك لا يرى أن أحدا أشد منه عذاب والعياذ بالله. فهذه شفاعات اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى مشتركة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين، ومنها الشفاعة لقوم أن ترفع درجاتهم في الجنة، الشفاعة لقوم أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، الشفاعة لقوم دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها. وأهل الفرق الضالة عندهم خلل عظيم في هذا الباب، في باب الشفاعة. فمنهم مثلا من يعبد غير الله بدعوى الشفاعة، ومنهم من ينكر شيئا من هذه الشفاعات التي ثبتت بها النصوص الشرعية، وعلى رأسهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين، ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين. فعندهم أنه من مات من هؤلاء العصاة على كبيرته على فسقه فإنه خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفعه شفاعة. فالخوارج عندهم أن من ارتكب كبيرة في الدنيا ومات قبل أن يتوب إلى الله منها فإنه كافر، إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، إن مات قبل أن يتوب إلى الله منها فإنه خالد مخلد في نار جهنم وليس له شفاعة. المعتزلة عندهم من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، محادة لله عز وجل. الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعل الله العباد فريقين، هم اخترعوا فريقا ثالثا قالوا لا مؤمن ولا كافر. طيب إذا مات هو مخلد في النار، ليه؟ لأنه إذا دخل النار ما في خروج من النار، لا يخرج من النار لإنكارهم الشفاعة، لإنكارهم الشفاعة. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشفاعة العظمى والله أعلم. ثم قال وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماء، هذا نوع من أنواع الشفاعة، نوع من أنواع الشفاعة التي تقدم ذكرها، وهي الشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذه نار تطهير، يدخلون النار فيحرقون فيها تطهيرا وتمحيصا لهم، ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، و يميتهم الله إماتة ثم يحييهم وينبتهم نباتا جديدا، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة. قال فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، أحاديث صحيحة ثابتة في هذا الباب يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وقد أورد شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول ساق عددا كبيرا من هذه النصوص في هذا الكتاب المبارك. قال كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم. قال رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. كذلك أيضا من أصول السنة الإيمان بالمسيح الدجال، الإيمان به بمعنى الإيمان بخروجه في آخر الزمان، والإيمان أن المسيح الدجال خارج. المسيح على وزن فعيل بمعنى مفعول، المسيح على وزن فعيل بمعنى مفعول، والمقصود به يعني ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل فيه هذا النقص البارز الظاهر الذي لا يخفى، دلالة وتنبيها للناس على كذبه. هو يقول للناس أنه الرب، أنه ربهم، وأنه الذي يتصرف في هذا الكون، فيامر السماء وتمطر، ويامر الأرض وتنبت، ويأتي الخربة فيامرها فتخرج كنوزها، ويأتي إلى شخص فيقسمه نصفين ثم يحييه مرة أخرى. هكذا يظهر للناس. طيب لو كان هذا التصرف كله في يده حقيقة وأنه من عند نفسه، فلماذا عجز أن يصلح عينه اليمنى؟ لماذا عجز أن يصلح عينه اليمنى؟ فذلك دليل بين واضح وظاهر على أنه عبد ضعيف من عباد الله يتصرف الله فيه كما يشاء. والمسيح رجل، أعني به الدجال، رجل من بني آدم، رجل من بني آدم، وفتنته أعظم الفتن منذ نزول آدم إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ليس هناك فتنة أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال. وما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته من الدجال، لكن كونه لم يخرج في الأمم السابقة فلا بد أن يخرج في هذه الأمة. وهو موجود كما في صحيح مسلم مربوط في جزيرة من جزائر البحر، الله أعلم أين هي، تميم الداري رآه والتقى به، كان على دين النصرانية ثم قدم المدينة وأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته معه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، جمع الناس، وقف على المنبر وحدثهم بما سمع منه، وأعجبه صلى الله عليه وسلم كلام تميم لأنه وافق الكلام الذي كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه. والحديث كما قلت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس. فسيبقى موثق في تلك الجزيرة حتى يأذن الله عز وجل بخروجه، فيخرج ويطوف بالأرض، فلا يبقى بلد إلا دخله إلا مكة والمدينة، فإن الله عز وجل يحميها بما يجعل عليها من الملائكة يحمونها ويحرسونها فلا يتمكن من دخولها. ومن فتنته أنه يمر بالقرية فيؤمنون به ويصدقون بأنه رب العالمين، فتنزل عليهم الأمطار وتخرج لهم الثمار، تنبت لهم الزروع ويعيشون عيشة رغيدة، ويأتي على القوم فلا يؤمنون به ولا يصدقون به بل يكذبونه، فيصابون بالجذب والقحط والفقر والفاقة، كل ذلك ابتلاء واختبار من الله عز وجل. ومع عظم فتنته إلا أن الله عز وجل جعل العباد من فتنته مخرجا، ومن ذلك أن من سمع بالدجال فلا يأتي إليه، لا يتعرض لفتنته، يبعد عنه. من المخرج من فتنته أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من المخرج من فتنته أن الله عز وجل جعل هذه العلامة البارزة وهي مسح عينه اليمنى حتى تبين للناس كذبه ودجله. من المخرج من فتنته أن الله يجعل بين عينيه كلمة مكتوبة يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو كان أميا، وهي كافر أو كفر، واضح يقرأها كل مؤمن. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. من المخرج من فتنته أن تستعيذ بالله من فتنته دبر كل صلاة، يعني في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب رد. يعني من أصول أهل السنة والجماعة أيضا الإيمان بنزول عيسى بن مريم، الإيمان بنزول عيسى بن مريم، ومما يعمله عليه الصلاة والسلام إذا نزل أنه يقتل الدجال بباب لد. والخلاصة أن الساعة لها علامات، الساعة لها علامات تدل على اقترابها، علامات صغرى، علامات متوسطة، علامات كبرى. فأول العلامات الكبرى ظهور المهدي في وقت فتن ليس للناس إمام، فيهيئ له الله عز وجل الأمر، وفي زمن المهدي يخرج المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال في زمن المهدي. ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل عيسى بن مريم في بلاد الشام في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل قبيل صلاة الفجر، والمهدي يتهيأ، المسلمون يتهيئون لصلاة الفجر، قد أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم واضع يديه على جناحي ملكين عليه مهرودتان، يعني نوعان من الثياب يتقاطر منه العرق مثل اللولو الجمان، ثم يتقدم إمام المسلمين فيصلي بهم، ويصلي عيسى بن مريم مأموما، ثم إنه يخرج إلى الدجال فيدركه في باب لد قرية من قرى بيت المقدس فيقتله فيها بإذن الله عز وجل، ويخلص الله جل جلاله الناس من شره ومن فتنته. وأهل الأهواء والبدع ينكرون خروج المسيح الدجال، ينكرون نزول عيسى ابن مريم. لماذا ينكرونه؟ عندهم حجة من كتاب الله؟ لا. عندهم حجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إنما عندهم شبهات، عندهم شبهات، عندهم خلل عظيم، وهو تقديم العقل على النقل، لكن عقل كاسد، عقل مشوش، ليس عقلا سليما. والمدرسة العقلانية لا تزال إلى يومنا هذا وهي تنكر هذه الأصول العظيمة. والذي يقرأ يعني كلام أبي لعل المودود في هذا الباب يجد فيه كلاما سيئا كثيرا جدا وللأسف، وقد تولى كثير من العلم الرد عليه وبيان الباطل الذي قرره، لا سيما فيما يتعلق بمسألة نزول المسيح، خروج المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل يزيد وينقص، يعني قول القلب وعمله، وكذلك أيضا نطق اللسان وعمل الجوارح والأركان، أو بعبارة أخرى يعرفون الإيمان بأنه تصديق بالجنان بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول القلب يعني تصديقه، عمل القلب مثل الخوف والرجاء والرهبة والرغبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، نطق اللسان يعني قوله مثلا لا إله إلا الله، تسبيحه، تهليله، تلاوته للقرآن وغير ذلك من الأقوال الصالحة التي تعبدنا الله عز وجل بها. عمل الجوارح من صلاة، صيام، وحج وغير ذلك من الأعمال البدنية التي شرعها الله لعباده، هذه كلها تسمى إيمانا. والأدلة على ذلك، الأدلة على أن هذه الأمور الثلاثة كلها تدخل في مسمى الإيمان أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم في مسألة تحويل القبلة. بعض الناس تساءل عن صلاة من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاة من صلى إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل قول اللسان إيمان، وجعل إماطة الأذى وهو عمل بدني من الإيمان، وجعل الحياء عمل قلبي أيضا من الإيمان. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل إنكار المنكر باليد إيمان، جعل إنكار المنكر باللسان إيمان، جعل إنكار المنكر بالقلب أيضا إيمان. هذه بعض الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يزيد وينقص، يعني إذا ازداد العبد طاعة ازداد إيمانه، وإذا فعل المعصية نقص إيمانه، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فكونه فيه كامل وفيه أكمل معنى ذلك أن أهله يتفاوتون فيه، أهله يتفاوتون فيه، بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، بعضهم أنقص إيمانا من بعض. ومما يدل أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا كان الإيمان والهدى يقبل الزيادة فهو أيضا يقبل النقص. أما أهل البدع والأهواء فقد ظلوا في هذا الباب ضلالا عظيما، وعلى رأسهم المرجئة، فعرفوا الإيمان بتعريف آخر غير تعريف أهل السنة والجماعة، وهم أيضا أنواع وأصناف. منهم من يجعل الإيمان معرفة القلب فقط، هذا تعريف الجهمية أن الإيمان عندهم المعرفة فقط. منهم من يجعل قول اللسان فقط، فمن نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان ينطق عن لسانه ومكذب بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وفي الوقت نفسه هو في النار لتكذيبه. منهم من يقول الإيمان تصديق القلب، القول الأول معرفة، هذا القول الثالث تصديق القلب. منهم من يقول الإيمان تصديق القلب ونطق باللسان، لكن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. وكل هذه الضلالات والاختلافات والانحراف مرجعه إلى عدم الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل ونصوص النصوص المتعلقة بالإيمان. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، إن كان تركها جاحدا لها فهو كافر بإجماع المسلمين، إن تركها جحودا لوجوبها فإنه يكون كافرا بالإجماع. وأما إن ترك الصلاة كسل وتهاون مع اعتقاده وإقراره لوجوبها فهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، ومن ترجح له أحد القولين بالأدلة فإنه لا يضلل، لا يضلل ولا يبدع. لم يزل أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، لم يزل أهل العلم مختلفين في هذه المسألة. منهم من يرى كفره قامت عنده الأدلة على تكفيره، ومنهم من يرى أن فعله ذلك داخل في باب المعاصي، في باب الكبائر التي يكون صاحبها تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما ما يتردد في هذه الأيام أنه من قرر أن ترك الصلاة كسلا ليس كفرا أنه مرجع والتشنيع عليه بهذا، فهذا من الغلط ومن الخطأ الذي لا ينبغي. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يشير بذلك إلى قول عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وعن الإمام أحمد رواية أخرى بعدم تكفيره، بعدم تكفيره إلا إذا كان تركه لها من باب الجهاد. نعم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا المبحث يتعلق بفضل الصحابة والتفضيل بينهم. ساق المؤلف رحمه الله هذا المبحث لأن هذه القضية أيضا من القضايا التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. قال: خير هذه الأمة، خير بمعنى أخير، فهي صيغة أفعل تفضيل، لكن حذفت منها الهمزة من باب التخفيف والتسهيل لكثرة استعمالها، كما يقول ابن مالك: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وأشر. فقوله خير يعني أخير وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فهو خير الناس بعد النبيين والمرسلين. ثم عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الفاروق، ثم عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث وصهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي رقية وأم كلثوم. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، فهؤلاء أفضل الصحابة، وترتيبهم في الخلافة وفي الفضل على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويأتي بعد قليل ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه. فالأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على هذا أن الصحابة اتفقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على تولية خيرهم وأفضلهم وهو أبو بكر الصديق، ما اختلفوا، لم يختلفوا. وأبو بكر اختار من بعد عمر اختار من بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يختلف أيضا الصحابة على عمر. ثم بعد عمر جعل الأمر شورى، فاختار المهاجرون اختاروا، والأنصار اختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك لما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تمت البيعة لعلي رضي الله عنه. قال: لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. عمر جعل الأمر شورى في ستة، عثمان وعلي طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، لكن هنا قال أصحاب الشورى الخمسة، يعني بدون ذكر عثمان، لأن عثمان تقدم ذكره. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب، وهو رابعهم في الفضيلة وفي الخلافة. وذكر عدد من أهل العلم على أن السلف الأول كان بينهم بعض الاختلاف عند بعضهم في التفضيل بين عثمان وبين علي، أيهم أفضل، ليس أيهم أولى بالخلافة، لا، ما هناك اختلاف أن عثمان أولى بالخلافة من علي، لكن حصل اختلاف في التفضيل أيهم أفضل، علي أو عثمان، ثم انقرض هذا الخلاف. قال: كلهم يصلح للخلافة، استنباطا من جعل عمر الأمر شورى فيه، أي واحد منهم يصلح أن يكون خليفة ويصلح أن يكون إماما للمسلمين. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر المخرج في الصحيح: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. والرسول يقرهم على هذا الترتيب في الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، يعني الذين شهدوا وقعة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم 314 رجلا تقريبا. وقد قال الله عز وجل لمن شهد بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة حاطب: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، وذلك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا الله ورسوله وهاجروا من بلادهم لله سبحانه وتعالى. الأنصار نصروا الله ورسوله لكن كانوا في ديارهم، فيجتمع الأنصار مع المهاجرين في نصرة الله ورسوله، ويزيد عليهم المهاجرون بأنهم هاجروا وفارقوا الأهل والوطن في ذات الله سبحانه وتعالى. ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جئنا للتفصيل في التفضيل بين الصحابة، منهم من يقول التفضيل أولا طبعا بتفضيل الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم من شهد بيعة العقبة، ثم من شهد بدرا، ثم من شهد الحديبية، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. هكذا يقول بعض أهل العلم في التفضيل بين الصحابة. وبالجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، والسابقون الأولون أفضل ممن أسلم بعدهم، لكن وجد لهؤلاء الذين تقدم ذكرهم خاصية، فالعشرة بشروا بأعيانهم بالجنة، الخلفاء الأربعة لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، الذين شهدوا بيعة العقبة لهم مكانة عظيمة أيضا، والذين شهدوا بدر قال فيهم الرسول ما سمعنا، الذين شهدوا بيعة الحديبية قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فالمقصود أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل عظيم وعلى خير كبير، وكلهم مبشرون بالجنة كما قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. قال رحمه الله وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه. تقدم هذا في ذكر تعريف الصحابي، أنه من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، ولو كان هذا اللقاء جزءا يسيرا. هذه ميزة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصاحب لغير الرسول فلا يطلق صاحب إلا إذا طالت بينهم الصحبة. إذا قلنا لك من هذا تقول هذا صاحبي صديقي. طيب، هل تقول تطلق هذا اللقب على شخص مثلا قابلته في طريق، ولا مثلا خطيب جمعة حضر عنده ناس كثير فرأوه وهو قائم يخطب، هل يقول الناس أن هؤلاء كلهم أصحابي؟ لا، ما يعني يطلق عليهم لغة هؤلاء أصحاب، لكن هذه ميزة خاصة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقيه ولو لحظة وهو مؤمن فإنه من أصحابه وله هذه الميزة العظيمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المقبرة فقال وددنا لو أننا رأينا إخواننا، فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتوا من بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. فبين أن يعني يفهم من هذا الجزء أن من رآه فهو من أصحابه، من رآه طبعا من أهل الإيمان فهو من أصحابه، ومن آمن به ومن لم يره فليس من أصحابه. وهناك أيضا أدلة أخرى تدل على هذا، فالمقصود أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه. بعض الزائغين في هذا العصر اخترع تعريف جديد للصحابي، وهو أنهم الذين أسلموا صحب الرسول قبل غزوة الحديبية، قبل غزوة الحديبية. أما من آمن بالرسول وصحبه بعد غزوة الحديبية فليس من الصحابة. يقول يطلق عليه الصحابي بالتعريف اللغوي، ما تختلف صحبة عن صحبة أبي جهل وأبي لهب للنبي عليه الصلاة والسلام، بجامع أن كل منهم رأى النبي والتقى به وصدقه على مثل هذا بعض السفهاء من أمثاله. قال له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني يتفاوتون في الفضل بتفاوتهم في الصحبة. قال وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. فلا يأتي أحد من غير الصحابة ويكون أجره أعظم من أجر الصحابة. نعم قد مثلا يكون في باب من الأبواب أجر من بعد الصحابي أعظم، لكن في هذا الجزء المعين في هذا الباب المعين، أما بشكل مجمل بشكل عام فلا، لا يبلغ أجر الصحبة شيء، لا يبلغ أجر الصحبة شيء من الأعمال. وهذه مسألة، يعني أنه المفضول قد تكون عنده ميزة يفوق بها الفاضل، لكن في هذه الميزة الوحيدة، أما ذاك فعنده من مجموع الفضائل ما لا يلحقه فيه المفضول. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له الشيطان وأتى بشهاب من نار يريد أن يحرقه به في ليلة المعراج، تفلت عليه الشيطان وهو يصلي بالليل عليه الصلاة والسلام حتى أمكنه الله منه، فقبض عليه حتى وجد لعابه على يده، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب في الوقت نفسه يقول الرسول عن عمر: ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره. الشيطان يخاف من عمر حتى أنه ما يقرب منه ولا يدنو منه، بل إذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا طريقا آخر. فجعل الله لعمر رضي الله عنه وارضاه هذه الخاصية هذه الفضيلة، لكن هل يصلح أن نستنبط من هذا أن عمر أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يجوز، ما يصلح. فالله قد يختص المفضول بشيء لا يعطيه للفاضل، لكن عند الفاضل من مجموع الفضائل ما ليس عند الآخر. فقد يأتي شخص من بعد الصحابة يكون له ميزة، لكن لا تجعل هذه الميزة سببا في تفضيله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيرها. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، تأكيد لما تقدم. وتقدم معنا في اللقاء السابق ذكر حديث: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة ما يتعلق بعلاقة المحكوم بالحاكم. قال: والسمع والطاعة للأئمة، يعني الذين ولوا أمر الناس، سواء سميناه ملك، سميناه أمير، سميناه رئيس، سميناه سلطان، فمن تولى أمر الناس فهو إمامهم، له عليهم حق السمع والطاعة. والمقصود بالسمع يعني الاستجابة، الاستجابة لأمره، وذلك في المعروف، يعني في غير معصية الله، لأن طاعة المخلوق مقيدة بأن لا يكون فيها معصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. البر والفاجر، يعني سواء كان هذا الإمام الذي ملك أمر الناس سواء كان برا طائعا صالحا قانتا أو كان فاجرا فاسقا، ما دام أنه في دائرة الإسلام لم يخرج منه فله على الرعية حق السمع والطاعة. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني من أصول أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون من بعده أمراء يعرف الناس منهم وينكرون، يعني بعض عملهم معروف بعض عملهم منكر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمع لهم وأن يطاع، بأن يسمع لهم وأن يطاع. أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون من بعده أمراء يستأثرون على الناس بالحظوظ الدنيوية. ثم أمر الأمة بأن تصبر حتى تلقى على الحوض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يتولون على الناس فيمنعون الرعية حقوقهم ويطلبون من الرعية أن يعطوهم الحق الذي لهم، ماذا يفعلون؟ فأرشد بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر إلزام أن يعطى لهم حقهم وأن يسأل الله الذي لهم، يعني الرعية تعطي الحق الذي لولي أمرها وحقها تسأله من ربها سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد أمر ببذل النصح لأمة المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فأمر ببذل النصح لولي الأمر ولكن بالطريقة الشرعية التي لا يترتب عليها فتن، فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليخلو به وليكلمه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فجمع في هذا المنهج بين مصلحتين، مصلحة النصح وإبراء الذمة وتنبيه ولي الأمر على ما قد يخفى عليه، وفي الوقت نفسه المصلحة الثانية وهي تحقيق إيصال هذه النصيحة دون أن تترتب فتن في المجتمع المسلم، لأن إظهار الإنكار عليه هذا يؤدي إلى انفلات الأمور وإلى ذهاب الأمن وإلى سفك الدماء وإلى الاختلاف والشقاق كما يحصل في هذه الأيام القريبة، يحصل من الشر والفساد أعظم من الشر الذي كان يشتكي منه الرعية. فهذا الأمر النبوي الكريم بالصبر على الأئمة إنما هو من باب دفع المفسدة الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى. قال من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني أن ولي الأمر هو من يتولى أمر الناس سواء وصل إلى الحكم بطريق اختيار أهل الحل والعقد، باختيار أهل الحل والعقد كما اختار الصحابة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو وصل إلى الحكم بعهد سابق من الإمام الأول الذي قبله كما عهد أبو بكر لعمر بالخلافة، أو غلب على الناس بسيفه وقوته وعصبته كما حصل في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم، فكل هؤلاء يعتبرون أئمة للمسلمين، تولى بالاختيار الحل والعقد، تولى بعهد سابق، تغلب على الناس بقوته وقهرهم بسيفه حتى استتب له الأمر، فهؤلاء كلهم أئمة شرعيون للمسلمين لهم عليها حق السمع والطاعة. قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، يعني الجهاد في سبيل الله مع الحكام شريعة مستمرة ما تتعطل. ما نقول لا نوقف الجهاد لأنه هذا الحاكم فاجر ما نجاهد معه، ما يجوز. فإذا كان الحاكم ظالما فاجرا فاسقا لكنه دعا رعيته إلى الجهاد في سبيل الله فيقاتلون تحت لوائه ولا يتخلفون عنه. الخوارج لا، ما يقاتلون مع الأئمة بل يقاتلون الأئمة ويخرجون عليهم. ومعنى كون الغزو ماض أو الجهاد ماض ليس معناه أن الجهاد لابد أن يستمر استمرار دائم ما ينقطع، لا، ما هو هذا القصد، ليس هذا القصد، إنما المقصود أن تشريع الجهاد مستمر، التشريع نفسه مستمر، لكن تنفيذه وإقامته هذا راجع إلى المصالح وتوفر الشروط. فإذا كان عند المسلمين مثلا قوة وقدرة على قتال عدوهم وجهاده جاهدوهم، وإذا رأى ولي الأمر أن المصلحة في السلم والصلح مع أعداء المسلمين فله ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد ما شرع الجهاد مرة يجاهد ويتأتي عليه أحيان يترك الجهاد المسلح، فإنه مثلا صالح قريش على ترك الجهاد مدة 10 سنوات في الحديبية لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فإذا المعنى كون الغزو ماض يعني أن تشريعه ماض، أما قضية تنفيذ الجهاد وإعلان الجهاد فهذا راجع إلى نظر ولي الأمر، فأمر الجهاد موكول إليه كما قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا يفتات عليه بالجهاد ولا يأتي واحد من أفراد الرعية ويعلن راية الجهاد، لا، أمر الجهاد أمر الصلح والسلم هذا موكول إلى نظر ولي الأمر. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني هذه من صلاحيات الإمام، من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يقسم الغنائم وهو الذي يقيم الحدود على مستحقيها من قطع يد سارق أو جلد زاني غير محصن أو رجم الزاني المحصن أو جلد القاذف على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، ليس لأحد أن يطعن عليهم يعني في سياستهم ولا أن ينازعهم يعني في الكرسي في السلطة. قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، فما دام أن له الأمر فتدفع إليه الصدقات، يعني صدقات بهيمة الأنعام الصدقات الظاهرة، ومنهم من يقول أيضا تدفع إليهم الصدقات الظاهرة والباطنة، يعني صدقات أيضا الأموال، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول هذا سائل إذا دخل الرجل المسجد في أثناء الشرح فهل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ لا يصلي، يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا كان المصلي يشرع له أن يصلي ركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة مع مكانة خطبة الجمعة فصلاته للركعتين أولى في حال الدرس. قال ما حكم من لم يؤمن بالترتيب المذكور في أفضلية الصحابة؟ يعني من لم يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ولا سيما في مسألة الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه لا شك ضال مضل في هذا الباب. يقول من جحد الزكاة أو الصوم أو الحج هل يكفر؟ نعم، من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة أمر مجمع عليه من جحد وجوبه فهو كافر. يقول بعض الناس يقولون هذه الأيام أيام خروج المسيح الدجال، هذا أمره إلى الله، علمه عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بقي سلام. يقول ما معنى قسمة الفيء؟ يعني قسمة الغنيمة، قسمة الغنائم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. في الآية الأخرى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. يقول لما اختار الناس هؤلاء الأنبياء للشفاعة دون غيرهم؟ هؤلاء أولو العزم من الرسل، هؤلاء أولو العزم من الرسل، لهم مكانة خاصة ومنزلة عظيمة لا يبلغها من دونهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.